يتعادلون نصر الجمعة، يتعادلون نصر الجمعة، احنا مسافرين الجمعة قصروا ولا الجمعة بس تروحها؟ انت مسافر ومقيم؟ لا لا لا جاي من الكويت. فاهم، مقيم لا مو مقيم، لا لا شهر وراجعين. يعني ما نويت الاقامه؟ لا ما نويت الاقامه، قصر بس. يجوز؟ لا يجوز لك الجمع ويجب عليك القصر. يجب القصر ويجوز الجمع. يجوز الجمع ويجب عليك القصر، بمعنى لا يجوز لك التربيع. نعم. ولا يجب عليك الجمع. طيب شيخ، احيانا يحدث مفهوم.